باب القرض. باب القرض. القرض في اللغة القرض. القرض في اللغة القرض. يقول قرض الشيء قرض الثوب إذا قطعه قرضه بالمحراب يعني قطعه. وأما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. هذا هو القرض. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض مندوب لله لأنه عقد إرخاء وإحسان للمحتاجين. إذا احتاج مسلم يذهب إلى أخيه يقترض منه مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدله، فهذا فيه تيسير على المعتدين. والمقرض يأتي يرجع إليه ماله، يرجع إليه ماله يرجع له الأجر والثواب. فالمقرض على أجر ولا يخسر شيء. فالقرض مستحب وعقد إرفاق. قالوا ويجوز الاقتراض لأن وليس هو من المسألة المذمومة، يعني استقرض بدله وليس من المسألة المذمومة. يجوز تقول لفلان أقرضني، ليس في هذا عيب ولا ذنب. أو مثل المسألة يسأل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ولو كان في الاقتراض عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من أقرض مرتين فهو عن صدق، من أقرض أخاه مرتين فهو عن صدق. ما فيه من التبريد عن المعتدين. وهذا أيضا في هذا الزمان يكون ملجأ للمعتدين عن المرادات. المعتدي في الثوب لما وجد أحد يقرضه وهو مطلوب مطالب بدين، مطالب بدين، ربما يلجأ إلى البنوك يأخذ قرضا بالفائدة، لأن الناس امتنعوا من القرض الحسن ويلجأ إلى القرض الربوي من البنوك، يختلف من البنوك بزيادة. ففي كون الأغنياء يحتسبون ويقرضون المعتدين في هذا تخليق لهم من الربا. كما أننا ذكرنا أن في دين السلم أيضا مخرج من الربا. الإسلام جعل بدائل، ما في يقولون ما في بدائل، يقرضون. الإسلام فيه بدائل في دين السلم، وهذا كسب طيب. وفيه القرض وهو أجر وثواب للمقرض، ولا يخسر شيء، يرجع إليه ماله، يرجع إليه ماله ويرجع إليه الأجر والثواب. وفيه بدائل جعلها الشارع للمحتاجين، ولا يلجأون إلى القروض الربوية كما يدعي بعض الناس. فالقرض عقد إرفاق وهو قرض حسن وفيه أجر وثواب. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرض صلى الله عليه وسلم، فليس هو من المسألة المذمومة. نعم. باب القرض وهو مندوب. هو مندوب مستحب، مستحب لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين. مستحب لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين تيسيرا عليه، وهو قربه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم. ما هو الذي يصح قرضه؟ كل شيء يجوز بيعه يجوز قال كل شيء يجوز بيعه العقمة والعقمشة والأواني وكل شيء يجوز بيعه يصح أرضه إلا شيئا واحدا وهو بنو آدم المماليك. وصار عندك عبدا مملوكا أو جارية مملوكة لك جاءت واحد يقول أقرب لي إياها لا يجوز. يجوز بيع المملوك يجوز بيع المملوك لكن لا يجوز قرضه لأن هذا وسيلة إلى أن يختلط جارية ويستمتع بها ثم يردها وسيلة لأهل الفساد يجي يقصر منه الجارية وبعدين يستمتع بها ثم يردها فإذا ردها أن تأخذها يلزمك قبول مالك لم رد عليك مالك رد عليك مالك فيلزمك قبوله أنا تطلب غيره رد عليك مالك بعينه فإنه ليس لك غيره فهذا سد لباب الفساد أن يختلط الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن إلى كادتهن فسد لهذا الباب منع أرض بني آدم المملوكين بني آدم المماليك رجالا ونساء وإن كان يجوز بيعه نعم وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم إلا بني يصح قرض الحيوانات يصح قرض الدراهم يصح قرض الطعام يصح قرض كل ما يجوز بيعه وعند الوفاء إن كان هذا القرض مثليا رد مثله وإن كان متقوما رد قيمته نعم ويملك بقبضه يملك القرض بقبضه إذا قبضه المقترض صار ملكا له ولو أراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له ذلك ليس له ذلك لكن يطالب ببدله طالب ببدله لأن المقترض ملكه بالقبض وجب عليه رد مثله لو قال المقرض لا انا ما ادري الا انا اعطيتك يقول لا ما هو ملك لك الان قال ملك للمقترض بعدما قبضه لكن يرد عليك بدله مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما نعم فلا يلزم رد عينه بل لا يلزم رد عينه ان رد عينه فلا لا وإن قال لا ما نبراك العين يقول للمقرض ليس لك عليه حق إلا مثله إلا بدله ليس عليك حق إلا بدله نعم فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته حالا يثبت بدل القرض في ذمة المقترض وأما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها قال حالا يعني ان القرض لا يصح تأجيله فلا تقول فلا يقول اقرضني 100 ريال الى شهرين لا هو بلازم ابغى يصبر شهرين او سنه او 10 سنين كيف لكن لو طالب بقرضه يسلم له في حاله استطاعه المقترض ولا يصح التأجيل في القرض لا يصح التعديل في القرض لأنه لم يرد ولأنه عقد إرهاق للحاجة فإذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء فإنه يلزمه الرد نعم في أي وقت ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة ليس له أجل رد القارب ليس له أجل نعم فليثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله ولو أجله بعض العلماء يقول أنه يلزم التأجيل للقارب المسلمون على شروطه وقالوا أقرضني إلى سنة وقال نعم حج هذا إلى سنة فليس له أن يطالب قبل خلول الأجل المسلمون على شروطهم. هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، انه يلزم الاجل في القاضي كما يلزم الاجل في البيع. هذا هو، هذا قريب يعني. فان رده المقترض لزم قبوله. المقترض عليه رد البدل وهو مثل المثل وقيمه المتقبل، لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله، رده بعينه يلزم المقرض قبوله، لانه رد اليه ماله ما لم يتغير، ما لم يتغير القرض عن يوم اخذه، فلا يلزم المقرض قبوله بتغيره. نعم. وإن كانت مكسرة نعم بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله. هذا عرفنا. فإن رده المقترض، فإن رده المقترض يعني بعينه نعم لزم قبوله، لزم المقرض قبوله لأنه رد عليه عين ماله ما لم يكن القرض قد تغير تعير، فلا يلزمه قبوله بل يلزم يأخذ بدله سليما، يأخذ بدله سليما كما أنه أقرض شيئا سليما فإنه يأخذ بدله سليما. ولو تعيب عند المقترض، لو تعيب عند المقترض لا يلزم المقترض قبوله. نعم. وإن كانت مكسرة، إن كانت الدراهم التي اقترضها مكسرة يعني فيها عين، فيها عيب، فإنه لا يلزم المقرض قبولها بل يأخذ بدلها سليم. نعم. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان. الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة، الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة، كالقروش التي تصنع من الجلد الموجودة الآن، وكالورق النقدي هذا يعتبرونه فلوسا على المذهب من فلوس. فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة، فأقرضه فلوسا، فرضنا أنه أقرضه فلوسا، منع السلطان التعامل بها الفلوس أرضى ليه، وإذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة. لو أن السلطان جرى الدراهم في التمثيل هذه خلاص ما في التعامل، ما لها قيمة. لو قال هو المقترض قال ما أنا أخذ منك الدراهم في التمثيل برد عليك في التمثيل، قال المقترض أنت أخذت هذه اليوم كانت لها قيمة لا ما لها قيمة ألغيها. فإنه يلزم المقترض رد بدلها وقت أخذها من المقرض، رد قيمتها يوم أخذها من المقرض وهي تستعمل، ولا يرد عليه كل ملغى ما أصبح لا قيمة له. نعم. وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله قيمة وقت القرض، له القيمة وقت القرض. السلطان ألغى هذه النقود من غير الذهب والفضة، ألغى جعل بدالها شيء آخر، فإن المقرض يأخذ قيمتها وقت إقراضه. أنا أقرضت 100 ريال ترد لي 100 ريال من المعاملة الجديدة، من العلة الجديدة 100 ريال من العلة الجديدة، أما العلة القديمة هو ما لي فيها ذلك. نعم. ويرد المثل في المثليات. نعم، يرد المثل في المثليات. مثل المثليات، المثليات مثل المثيل والموزون، إذا اقترب منه مثيلا يرد عليه مثيل، برا أو شعيرا أو ذرة هذا مثل، أخذ منه يسطع بر يرد عليه يسطع بر، شعير يرد عليه الشعير، ذرة يرد عليه ذرة، هذا مثل، يرد عليه مثل المثل. وقيمة المتقول اللي ما هو مثلي، لا هو مثيل ولا موزون ولا مزروع ولا معدود، هذا يرد عليه الكل. مثلا اقترب منه حيوانا، اقترب منه بعيرا، يرد قيمته، قيمة البعير، انه مثل البعير ما تتمادى، فيرد قيمته. اقترب منه إلاء، اقترب منه إلاء او حديدا، يرد مجاله القيمة، قيمة الحديد او قيمة البناء او قيمة، نعم، وهي المكيلات والموزونة، نعم، والقيمة في غيرها المتقومات، يعني ما هي مكيلة ولا موزونة، مثل الحيوانات مثل الثياب، نعم. فإن أعوز المثل، فإن أعوز المثل فالقيمة إذن، إيه؟ الواجب رد المثل، لكن عند الوفاء أعوز المثل، يعني عوز، ما في السوق مثل المال الذي اقترض، ما في طعام ولا في، ما في ضرب، ما في سعير، خلاص ما في شيء، ماذا تعمل؟ قرض قيمة وقت الإعواز، وقت الإعواز، أي وقت ما فقد، ما هو وقت القارض، وقت الإعواز، وقت ما فقد، نعم. ويحرم كل شرط جر نفعا، على مسألة النفع في القارض، قلنا إن القرض عقد إرثار، لا يجوز شرط النفع عند العقد، فلا يجوز أقرض مليون ريال شرط انك تخليني اسكن هذه العمارة، الى ما انت تستجيب لي انا اسكن لما انت تستجيب لي، او اركب هذه السيارة واحمل عليها لما انت تستجيب لي، هذا ربا، كل قرض يقع نفعا فهو ربا، او قال واقرضت 100 ريال شرط تردها على اليمين او عشرة، مئة وعشرة هذا ربا، قرض جر نفعا وهو الزيادة، فإذا جر القرض نفعا سواء كانت هذه المنفعة زيادة في المقدار أو منفعة تستثنى وتثنى الدار وركوب الدابة، فكله ربا إذا كان مشترطا عند العقد، كل قرض جر نفعا أو ربا. أما لو أن المقترض زاد من عنده عند الوفاء، المقترض زاد من عنده تكرما عند الوفاء، اقترض منه 100 أعطاه 150، أعطاه 150 ألا بأس بذلك، لأن هذا من حسن القضاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء، وقد اقترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل ورد بدله خيارا رباعيا، قال أعطوه سنا خيرا من سنا، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا كان هذا التبرعا من المقترض عند الوفاء بدون شرط فلا بأس به، بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقترض فرض عليه هذا الشيء فهذا حرام وهو ربا، نعم، وعليه قروض البنوك اليوم يختلطون الزيادة، يختلطون الزيادة عند العقد، نعم. ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط، كل شرط جر نفعا سواء كان هذا النفع زيادة في المقدار أو منفعة يستفيد منها المقرض فسكن الدار او لبس الثوب او ركوب السياره، هذا كله نفع، لا يجوز للمقترض ان يخترقه على لا يجوز للمقرض ان يخترقه على المقترض، وان بدا به بلا شرط، هذا وان بدا به المقترض بلا شرط فان رد عليه خيرا مما اقترض منه او زياده المقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا، لأنه لم يقرض عليه وإنما هو الذي تكرم به،

معناه الذي تلبس.